بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة ضمن فعاليات دورتها الرمضانية الثانية لعام 37,400 للهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم المجلس الرابع من المجالس الرمضانية مع فضيلة شيخنا شيخ عواد بن سبتي العنزي حفظه الله تعالى، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات دورة شبكة إمام دار الهجرة الرمضانية الثانية. لقاؤنا الليلة بعنوان عبادات ختام شهر رمضان، نسأل الله جل وعلا أن ينفع به الجميع. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء الذي سنتكلم فيه بإذن الله تبارك وتعالى عما شرعه الله تبارك وتعالى في ختام هذا الشهر، شهر رمضان، من العبادات التي تؤكد على أن منهج الإسلام في باب العبادة منهج عظيم، حيث عمر الإنسان كله من أوله إلى آخره يجب أن يكون لله تبارك وتعالى، ويجب أن يكون كله عبادة، وهذا ما أمر الله تبارك وتعالى به محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت وأنت باق على عبادة الله تبارك وتعالى مستمر عليه. وهذا فيه تنبيه إلى أمر عظيم، وهو أن لا يجعل المسلم حظه من العبادة زمنا محددا أو وقتا محددا أو زمانا فاضلا أو مكانا فاضلا، ثم بعد ذلك هو منقطع عن العبادة، لا يعرف الله جل وعلا إلا في مثل هذه المواسم. ولهذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول: بئس قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، لما سئل عن أقوام لا يتعبدون الله إلا في رمضان قال: بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. ولذلك عندما نتابع تعاليم القرآن وأوامره وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم نجد أنها تثني العبادة بعد الأخرى وتدفع العبادة عبادة مثلها، وهكذا حتى يكون عمر الإنسان كله في طاعة الله، لأن الله إنما خلق الخليقة ليعبدوه ويوحدوه وتكون العبادة كلها لله تبارك وتعالى، فهذا هو شأن المؤمن. انقضى شهر رمضان وها نحن في لياليه الأخيرة نودع ما فيه من الخيرات والفضائل والعبادات وما يسر الله جل وعلا فيه لأهل الإسلام من الصيام والقيام وقراءة القرآن وسائر أنواع العبادات، فختم هذا الشهر بجملة من العبادات حتى يستشعر المسلم أن حياته كلها لله وأن زمن العبادة لا ينقضي. إذا انقضى الصيام والقيام وانقضت الفضائل معه في هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد الشياطين وفيه عتقاء لله من النار كل ليلة، وفيه من الفضائل ما مر ذكره ويعلمه أهل الإسلام ويذكرون به في بداية رمضان وقبل ذلك، إذا انقضت هذه الفضائل لأنها متعلقة برمضان فإنه لا تنقضي أبدا عبادة المسلم لله تبارك وتعالى. تبقى عبادة الصلاة قائمة على وقتها، فيستمر المسلم في صلاة الفريضة والمحافظة على النوافل، ويستمر معه قيام الليل لأنه شرف المؤمن كما جاء في الحديث، فيحافظ على ما تيسر بعد رمضان من قيام الليل، ويحافظ على الوتر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه، ويزداد في التقرب إلى الله جل وعلا وما ييسره الله من الأعمال الصالحة. هكذا هو المؤمن، يبقى على صلة بالعمل الصالح وديمومة له، وإن قل إلا أنه لا يترك مثل هذه الأعمال. فلما كان الأمر كذلك جاءت في ختام هذا الشهر جملة من العبادات، أولها زكاة الفطر، وهي عبادة عظيمة وهي فريضة، نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في حديث ابن عمر قال فرض، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أصحابه الكرام هذه الزكاة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، يعني زكاة الفطر من رمضان، وإنما نسبت إلى الفطر لأنها متعلقة به وتعقب صيام الناس، فسميت زكاة الفطر لأنه في ذلك اليوم يصبح الناس مفطرين لانقضاء الصيام وإعلانا بفطرهم وفرحهم برضا الله تبارك وتعالى، ففرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي فريضة من الفرائض التي يجب على المسلم أن يعرف قدرها ومكانتها، فليست بمستحبة ولا سنة، وإنما هي حتم لازم فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المستطيع الواجد لها. إذا غربت شمس ليلة العيد وجب عليه، وكان من أهل الوجوب، وجب عليه أن يخرج هذه الفريضة طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، أما غير المسلمين فلا تجب عليه، وأما الحمل فليست بواجبة، وإنما استحبها أهل العلم لفعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يخرجها عن الحمل. وأما من كان غير ذلك، إن كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. وفي إخراج زكاة الفطر حكم عظيمة، منها شكر الله تبارك وتعالى على تمام عبادة الصيام، ومنها الفرح بفضل الله تبارك وتعالى على أن بلغ الإنسان عيد المسلمين، ومنها أنها طهرة للصائم كما جاء في الحديث من اللغو ومن الرفث، وفيها أنها طعمة للمساكين في ذلك اليوم يوم العيد، حتى يستغني الفقير عن السؤال، وحتى يحصل له المساواة مع إخوانه في مطعمهم ومشربهم، وفيها أنها صورة من صور التكاتف والتعاون والبر بين المسلمين، وصلة بعضهم لبعض، وإحسان فقيرهم إلى وإحسان غنيهم إلى فقيرهم، وإحسان واجدهم إلى معدومهم. هذه من أعظم الصفات العظيمة التي من الله جل وعلا بها علينا أهل الإسلام، فهذه حكم ظاهرة شرعت من أجلها زكاة الفطر، فينبغي للناس أن يحرصوا عليها. وزكاة الفطر من الأحكام المتعلقة بها أنها تخرج من غالب ما يأكله الناس ويكون قوتا لهم، وهذا ما جاء النص عليه في الأحاديث التي فرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، ففرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير في حديث ابن عمر، في حديث أبي سعيد أنهم كانوا يخرجون التمر والزبيب والأقطة وغير ذلك من أنواع المطعومات في ذلك الزمن التي كان يأكلها الناس، فتخرج من غالب ما يأكله الناس إن كانوا يأكلون الدقيق أو يأكلون الأرز أو يأكلون غير ذلك من الأمور التي يقتاتونها، فيخرجونها من غالب قوت أهل البلد، ولا يجوز إخراجها مالا لأن هذا خلاف المأمور به، وإن كان هذا قول لبعض أهل العلم واستدلوا له ببعض الأدلة، لكنها والله أعلم لا ترتقي لمقاومة النصوص الصريحة الواضحة التي فيها النص على نوعية المخرج، وهو غالب قوت أهل البلد المنصوص عليه في الأحاديث. ولو كان إخراج غير الطعام جائزا لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المال كان موجود والأمر بالزكاة كان موجود، ومع ذلك نص على إخراجها من غير المال. ولهذا أكثر أهل العلم على وجوب إخراجها من الطعام، ولا يجوز إخراجها من غير ذلك، حتى وإن اعتبر البعض بأن ذلك فيه مصلحة الفقير، فالله أعلم بالتشريع ورسوله صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه، والمصلحة فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إخراجها نقدا، والله أعلم. أما المقدار الواجب بما يتعامل به الناس اليوم من الوزن فهو 3 كيلو تقريبا، وإن كانت على التحديد أقل من ذلك، كما ذهب بعض من قاس هذا الوزن بالصاع وحدده تحديدا دقيقا، قال يجزئ كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم، يجزئ أقل من ذلك في 2.40 كيلو تقريبا، لكن العلماء يقولون على هذا الفتوى اللجنة الدائمة أنه يخرج 3 كيلو عن الشخص الواحد وعن الفرد من باب الاحتياط ومن باب براءة الذمة والأسلم، فإن أخرج هذا المقدار فهو أحوط، وإن أخرج أقل 2.5 كيلو مجزئة، لكن يؤمر الناس بأن يتقربوا إلى الله جل وعلا بالطيب والأكمل والأكثر والأنفع للفقراء، فلا بأس أن يقال للناس أن يخرجوا 3 كيلو عن كل فرد من العائلة، يخرج عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته ومن يعود. أما وقت إخراج هذه الزكاة فهو غروب شمس ليلة العيد، بهذا تجب لانقضاء رمضان ودخول الليلة تبعا لليوم الذي يليها، فيكون قد دخل العيد، فوقت الوجوب هو غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال العلماء إلا من عذر، كان يكون في البر وليس عنده ما يخرجه، أو يصيبه مرض، أو نحو ذلك من الأعذار الموجبة لقبولها بعد خروج الوقت المحدد لها، ويجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المنقول عن ابن عمر وغيره، ولم ينكر عليهم أحد، فدل ذلك على الجواز. وإن احتاج إلى إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس، والأفضل أن يخرجها في وقت الوجوب، والأفضل أن يخرجها بين يديه عند خروجه إلى صلاة العيد، قد يؤخرها إلى هذا الوقت إن كان يجد من يأخذها في هذا الوقت. المهم أن يعتني بهذه الفريضة وأن يهتم بها. هذا ما يتعلق بزكاة الفطر من حيث حكمها وحكمتها ووقت إخراجها وصنف المخرج وعلى من تجب من المسلمين، ويجب على المسلم أن يعرف أن مصرفها للفقراء والمساكين، وأنه لا يجوز أن تقدم على سبيل الهدايا كما يفعل بعض الناس، يهدي زكاته لصديقه أو قريبه فيبادله زكاة الفطر هدية، لا يجوز أن تخرج، وإنما تخرج لمن يستحقها للفقراء والمساكين، لأن القصد منها إغناؤهم في ذلك اليوم عن السؤال، والله أعلم. أما العبادة الثانية التي شرعها الله جل وعلا هي عبادة التكبير، عبادة التكبير، وهي عبادة عظيمة وفضل كبير من الله تبارك وتعالى. أمر الله جل وعلا بذكره وتكبيره وحمده في القرآن الكريم ورسوله صلى الله عليه وسلم بين فضل هذه العبادة، والله جل وعلا جعل ختام الشهر إعلان التكبير والذكر لله تبارك وتعالى ورفع ذلك، فقال جل وعلا: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، على ما هداكم إلى هذه النعمة العظيمة من إتمام شهر رمضان وقيامه وإحسان العمل فيه، فتشكرون الله جل وعلا بالتكبير. وقد وردت عدة صيغ عن الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وأبو هريرة وغيرهم أنهم كانوا يكبرون ويقولون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وورد غير ذلك كصيغة: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، وغير ذلك من صيغ التكبير. المهم أن غروب شمس ليلة العيد هو وقت التكبير، لأنه بذلك ينقضي نهار رمضان وتدخل ليلة العيد، فيسن لأهل الإسلام ختام شهرهم بهذه العبادة العظيمة وهي عبادة التكبير، يستشعرون فضل الله جل وعلا وإحسانه ومنته، ويكبرون الله على ما هداهم لهذه الفضائل والخيرات، يجهر بها الرجال ويرفعون بها أصواتهم في مساجدهم وفي أسواقهم وفي بيوتهم، وتسر بها النساء، كل ذلك إظهارا لشكر الله تبارك وتعالى وفرحا بفضله ومنته وتعبدا لله تبارك وتعالى بهذه العبادة التي يؤجرون عليها، فإن هذه هي غراس الجنة، والتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل من أعظم ما يرفع درجة المؤمن، لأنه من العبادات التي يأجر الله تبارك وتعالى عليها، وهو من أحب الكلام إلى الله، والأحاديث في فضائل التكبير وفضائل التحميد كثيرة معلومة، لكن المقصود بيان هذه السنة وأنها تختم بها هذه العبادة ويختم بها شهر رمضان، يكبر الإنسان ربه تبارك وتعالى معلنا حمد الله وثناءه على ربه، مثنيا على الله جل وعلا بما هو أهله أن يسر له هذه الفضائل وما هداه إلى الخيرات. ثم بعد ذلك تأتي العبادة الثالثة في ختام شهر رمضان الكريم، وهي صلاة العيد. وصلاة العيد عظيمة في الإسلام، يجتمع فيها المسلمون في مصليات، كانوا يصلون في الفضاء وهو الأفضل، ويخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى وهذا هو الأفضل، وإن صلوا في المسجد فهذا جائز لحاجة من عدم وجود مكان مهيئ أو مطر أو ريح أو غير ذلك، فيجوز أن يصلوا في المساجد صلاة العيد، والعناية بها أمر لازم، لأن العلماء قد اختلفوا هل هي فرض عين أم فرض كفاية، وذهبوا إلى ذلك من شدة تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه عليها وأمره للنساء أن يخرجن وأن تخرج ذوات الخدور وأن تخرج الحيض ويعتزلن المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولأدلة كثيرة ذهب بعضهم إلى وجوبها، لكن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنها فرض على الكفاية، وأنها ليست بفرض عين بل هي فرض على الكفاية، ينبغي لأهل الإسلام العناية بها والحرص عليها وعدم التساهل فيها وشهودها وأدائها مع جماعة المسلمين تقربا لله تبارك وتعالى. وهذه الصلاة كصلاة في الوقت كصلاة الضحى، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح بدأ وقتها، وهي ركعتان، الأولى بعد تكبيرة الإحرام يكبر 6 تكبيرات بعد البسملة والاستعاذة، ثم بعد ذلك الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، ويقرأ فيها بسبح والغاشية أو غير ذلك مما ورد. والسنة في صلاة العيد أن يخرج إليها متطيبا متجملا، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الأولى أن يغتسل استعدادا لهذه العبادة لفعل ابن عمر وغيرهم من ورد عنهم الاغتسال، وإن كانت الأحاديث التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها أهل العلم مسألة الاغتسال، لكن قالوا من تمام التطيب والتجمل أن يغتسل قبل ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أجمل الثياب وكان له حلة يصلي بها العيد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل على مشروعية التجمل لصلاة العيد والخروج للقاء الناس، فينبغي للمسلم أن يتهيأ وأن يتجمل وأن يلبس ثيابه وأن يتطيب تعظيما لهذه الشعيرة واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة أيضا أن يخرج مفطرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكر تمرات قطعهن وترا، هذا فيه دليل على فطر ذلك اليوم وأنه لا يجوز أن يصام يوم العيد لأنه يوم ليس من رمضان ولا يجوز أن يصام، بيانا لانفكاك شهر رمضان وأيضا عدم جواز صوم يوم العيد وأنه يوم أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر أهل العلم أنه يخرج من طريق ويعود من آخر، وفي هذا تلمس لبعض الحكم، منها قالوا أنه تشهد له الأرض المسلوكة له وليسلم على إخوانه المسلمين وإرغاما للشيطان ونحو ذلك من الحكم التي تلمسها بعض أهل العلم في هذه المسألة. ولا بأس أن يتبادل الناس التهاني بالعيد، فإنه ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وعن السلف أنهم كانوا يهنئ بعضهم بعضا بقولهم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ونحو ذلك مما اعتاده الناس من التهنئة، فلا بأس بذلك أن يتبادل الناس التهاني بهذا اليوم لأنه يوم فرح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فقالوا هذا من الفرح عند الفطر، فلا بأس بالتهاني وأن يتبادلها المسلمون فيما بينهم لهذا العيد. والعيد ينبغي أن يستشعر المسلم أنه موطن لطاعة الله وفرح بفضل الله، لا كما يفعل بعض الناس يجعله وقتا للذنب والخطيئة والمعصية والنوم عن الصلوات أو الاستطالة في أعراض الناس أو غير ذلك من الأمور التي يستبيحونها في أيام العيد من اللهو وغيره وأنواع المعازف واستعمالها، كل هذا لا يجوز، بل العيد فرح بفضل الله ورحمة الله وإحسانه سبحانه وتعالى ومنته إلى خلقه، فنفرح لكن في حدود ضوابطنا الشرعية، نفرح فرحا يكون عوده علينا حميدا في ديننا وعاقبة أمرنا وعاجله وآجل، وهذا ما هو وهذا هو الفرح المشروع الذي سنه لنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا فرح بفضل الله ومنة الله لا ينازع ما يفعله الإنسان من الفرح ولقاء إخواني والسلام عليهم والتبسم في وجوههم وتهنئتهم وبسط الوجه لهم وكف الأذى عنهم، كل هذه عبادات تكون في العيد يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. هذه جملة أيها الإخوة من العبادات التي جاء الحث عليها، ومما ينبه له أيضا أن المسلم قد شرع الله جل وعلا أن يكون على عبادة في كل وقت، ولذلك ثبت في الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام 6 من شوال، وهذه 6 كما قال أهل العلم إنما هي امتداد للصيام وعبادته وتأكيد على صلة المسلم بربه تبارك وتعالى، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيكون رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فهذا الصائم كأنه صام السنة كلها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. والعلماء يقولون إنما أعقب الله جل وعلا شهر رمضان صيام 6 تأكيدا على أن العبادة لا تنقطع، وأنه إن انتهى الصيام الواجب وهو صيام رمضان وانتهى الفرض إلا أنه قد بقي صيام التطوع في صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وست من شوال وغير ذلك من أنواع النوافل التي ندب المسلم وشرع له أن يصومها طاعة لله تبارك وتعالى وتقربا إليه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين وأن يوفقنا إدراك ليلة القدر، وأن يجعلنا ممن غفر الله جل وعلا له ذنبه وستر له عيبه وكتبه في عداد العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا ممن عتقوا من النار وأوجب الله جل وعلا لهم جنته بفضله ومنه وكرمه وإحسانه، إنه أرحم الراحمين، كما أسأله أن يجعل هذا العيد عيدا سعيدا علينا وعلى أمة الإسلام، وأن ييسر فيه لأهل الإسلام من أمرهم رشدا، وأن يعلي دينه وأن ينصر أولياءه وأن يعز سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكتب لها التأييد والظهور في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعل عاقبة أهل الإسلام في أمرهم خيرا، إنه جواد كريم. شكر الله لكم ونفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، وجعلنا هداة مهتدين، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، وشكر الله لكم ما قدمتم، جزاكم الله خيرا، ونستأذنكم عرضي بعض الأسئلة. الله يحفظكم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، عادة كل سنة أستلم زكاة الفطر لأوزعها على فقراء يكلفونني باستلام الزكاة نيابة عنهم، إلا أنه بعض المرات يستلمونها في وقتها، ومرات أخرى لا يتيسر لهم الاستلام إلا بعد العيد لظروف تحول دون ذلك، فما الحكم بارك الله فيكم؟ إذا كان الأمر لعارض فإن الوكيل يقوم مقام الأصيل، فأنت الآن استلامك لها وكالة عنهم تكون قد خرجت من ذمة المزكي إليهم، فتستلمها بالنيابة عنهم وتحفظها لهم، هذا لا بأس، لكن لا يكون ذلك عادة مستمرة، وإنما يكون لعارض، لأنه يخشى من تساهل الناس في هذا الجانب. إذا كان الفقير قادرا على أن تصله وتوصل إليه الزكاة فيجب أن توصل في وقتها، إن عرض عارض فلا بأس أن يستلمها وكيله نيابة عنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، نختم بهذا السؤال. يقول صاحبه: كيف الرد على من يقول أنتم معشر المداخلة ضيقتم على الفقراء بفرض إخراج زكاة الفطر طعاما، وإلا فالمفهوم في زماننا هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم أن تخرج زكاة الفطر نقدا وقيمة؟ الحمد لله. أولا، التنابز بالألقاب أمر لا ينبغي للمؤمن، لا سيما وهو في رمضان، فلا يوجد مداخلة ولا جامية ولا غير ذلك من التنابز بالألقاب، فينبغي للإنسان أن يتنبه لهذا، هذا أولا. ثانيا، لسنا نحن من ضيق في هذا الباب، جماهير العلماء سلفا وخلفا على وجوب إخراج زكاة الفطر من الطعام، الجماهير من أهل العلم على ذلك، وهو المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأقطار، فهذا ليس بتضييق، والله جل وعلا هو الذي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال هذا من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال ضيقتم على الناس. هذه هي السنة، هذه هي السنة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله لما قيل له أن هذا فيه تضييق أو فيه عدم مصلحة للفقراء غضب، قال هذا استدراك من السؤال. أقول مسألة أن يقال للناس أنتم ضيقتم، هذا فيه يعني سوء مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي فرض زكاة الفطر ساعا من رمضان، فلا يقال مثل هذا. والشيخ الألباني رحمه الله لما قيل له نحو من هذا السؤال غضب وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، والله جل وعلا أعلم بما يفرض على عباده، والحكمة فيما أمر الله جل وعلا به ليست الحكمة فيما يراه الناس، فلا بد أن يتأدب الناس. أما مسألة من اجتهد في هذه المسألة من أهل العلم وقال بذلك القول على بينة، فالعلم رحم بين أهله، لكن لا يقال للناس أنتم من أمر بالسنة وحث الناس عليها يقال ضيقتم على الناس، أبدا ليس في هذا ضيق، بل المصلحة الظاهرة اليوم في إعطاء الناس هذا الطعام، والأدلة دلت على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت الزكاة موجودة في زمنه زكاة المال، ولو كان إخراجها مالا جائزا لعلم ذلك واشتهر أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه لا يجوز أن تخرج نقدا، والله أعلم وأعلى، صلى الله على نبينا محمد. شكر الله لكم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. استودعكم الله، حفظكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم.